لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لا تبروني كما أبرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: ما ترفعونيش فوق قدري وتطيروا بي بالمحبة حتى تديروا لي كما داروا النصارى عيسى كذا كذا كذا، حتى قالوا هو ابن الله، حتى كذا قال، حتى قالوا هو الله نفسه. يلا وزايدين بغاوة بغاوة بغاوة حتى وصلوا لدرجة الألوهية. قال: بلك تديروا كما داروا النصارى في عيسى، وإنما أنا عبد كما فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم تصفح الأمم وتصفح العثرات اللي عثرت فيها الأمم السابقة، جاي يحذر الأمة تاعو منها. قال لهم: ما تديروش كيما النصارى، اتبعوا النصارى. النصارى خلاو التعاليم الصحيحة اللي قالها لهم عيسى عليه السلام، واتخذوا التعاليم من عند أنفسهم. لما تجي عيد الميلاد جانفي، في أول جانفي عيد الميلاد تاعهم أو 12 جانفي عيد الميلاد تاعهم، تشوف العجب العجاب عياذ بالله. كان بعض الناس من الدول العربية ومسلمة يشدون الرحال إلى أوروبا حتى يحيون معهم مواليدهم واحتفالاتهم. يقول لك كل شيء خالص، شيء كله خالصة، واشرب خالص، واشتح خالص، خالصة وعلى مرة. شفت كيف؟ الناس اللي راحوا قال لك الليلة هذه غدوة من ذاك الصباح يقول لك الحكومة نفسها تحير كيفاش تصلح الشراب وتصلح القرع وتصلح البواطة وتصلح الشيء اللي رموه في الطرق وليه كامل ما يشطحوا ويسكروا. يقول لهم واشنو؟ يقول لك هذا احتفال بعيد سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يحتفل به بالشطيح بالشراب بالخمر. حسن، هذا نبي جاب رسالة وخرج باش يخرج بني إسرائيل من الظلمات للنور. كيف يكون يرضى يخلي أمته تحتفل بعيد وهو تحتفل بالشراب؟ وإحنا رايحين ليها. أنا أقول لكم وأنا عن بينة يزيد من أمري أن في بعض الدول العربية لا أحدد، يعني بلغني عن الناس ثقة أنهم هذا العيد اللي إحنا يعني ما عندناش دراهم نحيوه بالمندرين وبالجاج، وما يحيوه بالويسكي والسكرات والشط حتى الصبح، وهما يبنك مسلمون. كيف؟ بعضهم يجيبوا مثلا من البوردة ويجيبوا الهمزية ويجيبوا بعض الشيوخ يقرأوا البوردة ويقرأوا كذا ويلي كامل، هما مثلا يشربوا بالشاي ويشربوا بالمشروبات ويغنوا كذا ويحق الفجر وما يضربوها بنعسه. كسروا وناكلوا ونشربوا ونهيصوا، هو ظن الفجر ونسبوا لها ضربتها بنعسه. الفجر ينادوا عنه، خلي الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في دور السابقة لما جاء يموت عائشة رضي الله تعالى عنها، هي اللي هي رواة الحديث هذا، قالت آخر كلام خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت هو ينتقل إلى الرفيق الأعلى، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة والذبات الطيع الصلاة. لو كان هناك أمر أعظم من الصلاة لكان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى. ما فيش هناك أعظم حاجة كما الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج الأنفاس تاعه الشريفة الأخيرة وهو يقول لهم: الصلاة الصلاة، ديروا بالكم على الصلاة. لما تلحق الصلاة اللي هي فريضة ووصى عليها الرسول، هذا اللي راه هما يقول لك نحتفلوا به، يضربوها بنعسة. هل يعقل هذا؟ واحد تارك الصلاة ومرته تاركة للصلاة والدراري كامل ولاده ما يعلمهم لا صلاة ولا يعرفوا صلاة، لما يلحق المولود يروح يشري داندة ولا يشري دجاجة ويذبحها ويشري المكسرات ويشري جميع الأشياء ويشري لهم الشمع ويقول لهم نعيد بالموت. وش راك دير في العالم؟ نوض علم روحك الصلاة، روح زحم خوتك في الجامع يعلموك، علم مرتك تصلي، علم ولادك يصلوا، وقول لهم هذا سنتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الصلاة، يوم القيامة يشفع فينا لأننا خدعناه وطعناه وحبيناه، ما يشفعش فينا لأننا ذبحنا كم داندة، والله ما يشفع فينا، وندبحوا الداندة تاع العالم كله وجاز العالم كله، والله ما يشفع فينا. يشفع فينا لما نتبعوا التعاليم تاعو. جاء بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة: الميعاد اللي بيني وبينكم يا الأمة تاعي هو الحوض الشريف، اللهم أوردنا حوضه إن شاء الله. لما يخرج الناس عطاش يقول لهم القبور عطشانين وين يروحوا أو يشربوا، يقولوا روحوا الحوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تشقق عنه الأرض، أول واحد تنحل عليه الأرض، وأول واحد يخرج يرفع راسه ويخرج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح على طول الحوض تاعه ويجلس، حوض تاعه شريف ويجلس. تجي الأمة تاعو تشرب عطاش آلاف ومئات السنين وهي نايمة في القبور ما تخرج هذا تلقى تشرب وهو واقف على حوض الشريف باش يشربه شربة لا يطمع شربة لا يطمعون بعدها أبدا اللي يشرب شربة ما يزيش يعقش أبدا يجلس وينظر للأمة تاعو جاية تشرب ويعرفها قال الملائكة يذاد قوم عن حوضي قال بل الملائكة جي حوزوا بعض الناس يقولوا روح ما تشربوا قبعوهم يحوزوهم كما قال لما تدير حوض كبير ويجوا الدبيب الدعب يشربوا يجي تعرف ذاك والطبع علي هذه الدبيبة مش الدعب لا خلي يشربها في دعب مش الدعب وهذا المعزيز قال الملائكة يبدأ يحوزوا بعض الناس يحوزوهم يطردوهم طرد عساسين ما كاش ليه حق يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يقول الملائكة إنهم أمتي علاش تحوزوني ماشي الأمة تاعي هذه أنا ما نعرفهمش كيفاش يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يعرفهم أنا نعطيكم كيفاش يعرفهم باش الإنسان يحافظ وش راه يخدم قال الأمة تاعي يوم القيامة تجي غرا محجلين من أثار الوضوء يجوا وجوههم يضووا وكرعيهم يضووا ويديهم يضووا كما كما كما كما يغسلوا كما كل يوم يتوضا هذه باش تعرف المؤمنين صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم امه محمد من الامم الاخرى اللي ما توضاش الوضوء سمه الاسلام ويوم القيامه يكون نور يكون الوجه يضوي والودين يضووا والرجلين يضووا غرا محجلين من اثار الوضوء قال لما هذه الامه تاعي نعرفهم وجوههم يضووا من الوضوء ورجليهم يضووا وبيديهم يضووا لأن يزيد الناس كانوا يصلوا وجوههم يضووا وطرافهم يضووا من أثر الوضوء كانوا يصلوا دليل على أنهم مصلين ولكن مع ذلك يطردون تطردهم الملائكة ما تخلوش الشر واش يقول لهم الرسول قال إنهم أمتي علاش تحاولوا بهم هذه أمتي جات تشرب خلوها ور المحجلين من أثر الوضوء كل الملائكة يجاوبوه يرون عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان عنده علم ببعض الغيب اللي علمه ربي سبحانه ولكن ماشي جميع جزئيات الغيب يعرف الأمة تاعه واش راه يدير اللي علمه ربي يعرف ما علموش ما يعرف الغيب المطلق لله وحده لا شريك ولا يعرف أما الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جميع الرسل علمهم ربي يعرفهم ما علموش ما يعرف هذه باش تعرفوا الغيب المطلق خاص بالله تبارك عالم الغيب الشهادة إذن يقول له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك هذه المشكلة اللي ما رناش عارفين قالوا له علاش طردناها وعلاش حوزناها لأن ماكش عارف أنت واش داروا موراك لما أنت انتقلت للرفيق الأعلى غيروا وبدلوا اتخذوا طرق اتخذوا سبل اتخذوا مواسم اتخذوا اعياد اتخذوا بدع جابوا ضلالات جابوا حاجة جديدة خلوا الطريقة اللي خدمتها لهم وسكنتها لهم وعبدتها لهم وراحوا طرق واحدة اخرى خلوا الطريقة اللي روتها من عائشة رضي الله تعالى على اللي قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات انتقل إلى الرفيق الأعلى خلى الأمة تاعه على محجة بيضاء على طريق بيضاء ليلها كنهارها كل نهار كل ليل كل يوم تقضي الطريق ما يضيع ما يهرب وما يبعد عليها قال اللي يبغى يهلك أما اللي يبغى الاستقامة ما يقولش خلاص الله ما يشوف الطريق تاع الرسول ضاوية في كل وقت في الليل في النهار غير اللي هرب عليها عارف اللي هالك وهلك تسجيلات التقوى الإسلامية إذا قالوا يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك ماكش عارف يا محمد واش داروا بعدك راهم ابتدعوا واتخذوا أشياء لم تشرعها واش يقول باش تشوفوا يا إخواني الإنسان اللي راه كاش ما عنده يصفي حسابه في الدنيا قبل الآخر والله ما كاش لعب عند ربي يوم القيامة والله غد حساب عن النقير والكتمير ما كاش ما عليش ولا اسمح لي ولا نبدل ولا مرة ما نزيد ما نزيد ولا اسمح لي والله ما كاين هذا اللي راه غالق يصفي حسابه ومازال عنده وقت باش يبدل الطريق وباش يتخذ الطريق الصحيح طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة الكرام واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش رايك يقول لهم سمحوا لهم ما يزيدوا غلطوا بعت عليهم بزاف نساو قال فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا يعني كما تقول انتم بالعامية روح الله لا يردكم بعدتوا على طريقي وحيدتوا علي روح الله لا يردكم ماشي مصيبة هكذا في الوقت اللي عندك حبل واحد تبغى تعلق فيه يجي يقطعوه بس تعلق بس تشد الحبل الوحيد اللي هو الإنسان جال الرسول شافه يقول له حيدوا عليا ما احتاجوش ما مشاش على طريق اللي خليتوا عليها ووصيتوا عليها عضوا عليها بالنواد ضيع عليها أسنانك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة ضيع عليها أسنانك بما تضيعش خليتها وبغيت يشبع فيه وبغيت تشرب من حوضه وبغيت ينجيك قال لك لا واحد ما نحتاجهمش أنا ما نحتاج غير المؤمنين اللي يجلسوا على طريقي هكذا وماتوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هذو اللي يشربوا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا ثم تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أما الأخرين لا يحاوزهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحاوزهم الملائكة هم الأولين والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتذرش ما يقول لهم شو استمحوا لهم يقول لهم بعدا بعدا ما دام أنا بلغت وفهمتكم ووريت لكم في حجة الوداع لما قال الصحابة الكرام اللي معروف أنهم حضروا ما يزيد على 120,000 صحابة في حجة الوداع ما فيش صحابي ما فيش واحد قادر في المدينة ولا في مكة ولا في ضواحي الجزيرة العربية قادر على الحج وما حج في حجة الوداع كلهم حجوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أيها الناس فليبلغ الشاهد منكم الغائب اللي راه حاضر يبلغ اللي غايب يعني اللي راه جاي بعده ورحمة ربي إن أكرمنا ربي بهؤلاء الصحابة اللي بلغونا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ القرآن صح القرآن ما تنجمش تقرأه وتفسر وحدك القرآن لابد أحاديث لابد أقوال الصحابة لابد علم كبير باش تنجم تفهم وحدك لذلك قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغايب اللي راه حاضر يبلغ الغايب وبعدين قال لهم أيها الناس قال هناك خطبة عظيمة أطول خطبة في الإسلام هي خطبة الوداع حجة الوداع قال ما أيها الناس إنكم سائلون عني فما أنتم قائلون يوم القيامة يسألكم ربي عليا واش تقولوا وحنا يسألنا ذلك واش نقول وما نش عارفين كذابين لك أنا مش عارف أنا عارف من كل شيء قالوا يا رسول الله نقول إنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق الدين نقول باللي راك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة تاعك وجاهدت في الله حق جهاده فرفع أصبعه الشريف إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد قالوا يا رب اشهد ما كاش اللعب عند ربي سبحانه يعني شهدوا باللي راني خليتكم الطريق مستقيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية الشريفة بإجماع المفسرين إنها نزلت في عرفة يوم جمعة في نهار عرفة لما جذب اليهودي لابن عباس قالوا والله قالوا أيها المسلمون نزلت عليكم آية لو نزلت علينا نحن أهل الكتاب لاتخذنا فيها عيدا قالوا أنتم المسلمين نزلت عليكم واحد الآية لو كان نزلت علينا احنا اهل الكتاب يعني احنا اليهود وكان نزلت علينا قالوا نديروا في النهار هذا نديروا عيد ونعيدوا كلها قالوا ابن عباس ما هي اليهودية قالوا اليوم اكملت لكم دينكم قالوا هذه تهدر على هذه قالوا انت بغيت تدير عيد قالوا احنا فيها زوج عيال قالوا نزلت في عرفه وهي عيد ونزلت يوم الجمعه وهي عيد قالوا انت بغيت دير عيد احنا ديرنا فيها زوج عياد يلا روح فات اذن هذه الآية العظيمة اللي قال لك ربي سبحانه وراني كملت لكم دينكم وبعد الكمال كما يقول العلماء بعد الكمال يأتي النقص أي حاجة تغذيها للكمال فهي نقص وليست بكمال. لذلك خلي الكمال هكذا، ربي كمله وخليه هكذا. شو أي أمر يتخدم بالإسلام، هل يدخل تحت قوله تعالى، هل يدخل تحت الكتاب والسنة ولا ما يدخل؟ هل هذا الشيء قال به ربي؟ هل هذا الشيء دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الشيء دار الصحابة؟ كذا قال خلاص داروه انتم، ما داروش بغض النظر يقولوا ما تكرهوا الرسول ولا ما تحبوش ولا كذا. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجات اللي دارها الرسول. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجات اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دار الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد بتاعه نحتفل، وبعدين احنا إذا بغينا نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم كما راهم يحتفلوا هذا الناس هذا جميع الدول العالم، يحتفلوا بالزرناجية ولا يحتفلوا كل يعني مجتمع كيفاش. حتى أنا قلت لكم بعض الأغنياء، ويعني ماشي يعني نتكلمكم عن ثقة، والله يحيون عيد المولد هذا، يحيوه بالشراب وبالرقص حتى الصبح كي الحق الفجر وبالنفس. لأن أنا قلت لكم البدعة في السابق، قلت لكم البدعة ليس لها ضابط، البدعة ما تنضبطش ما تنقفش عند حد. البدعة واش فيها واش فيها ونروحوا في واش فيها وتخلى في واش الدنيا كلها تخرب كلمة واش فيها. لأن البدعة ما تحبسش، كل واحد يدير قلت واش فيها والثاني واش فيها والثالث واش فيها وتروح في واش فيها. لذلك البدعة صراحة راح وشرح الرمى بالأخص البدع تاع الدين. ما واحد بغى يبدع في حياته ولا يخدم أمور في الدنيا تاعه ولا يدير في حوانته ولا في دياره ولا سيارته، يبدع على ربه ما عندنا على ربي، وإنما البدع الشرعية. لأن البدع إذا حدثت في الإسلام تقتل السنة وتقتل الشرع. البدع إذا دخلت في الإسلام تقتل السنة، وإذا حيينا السنة تموت البدعة. هذا هو المعروف. احنا قلنا نشوفوا الشيء هذا اللي داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، داروا الصحابه الكرام، بغض النظر الناس بغات تدير خلي يدير ما يهمناش فيها. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحب تاعنا له ماهوش في الحرقات ولا في الشمع ولا في الجاج ولا في المندرين ولا كذا. لنفرض واحد يفهم ولا واحد يقرا النهار هذا مثلا نتاع المولد نتاع 12 مثلا من ربيع الثاني، عنده وليداته ولا عنده جماعته، ولا يقول هذا اليوم هذا تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول ها هو كيفاش ربي سبحانه بعده وعلاش بعده، وبعدين واش له علاقه بينا واش لنا علاقه به ونتلاقاو به واش يدير لنا وهكذا. هذا الرسول ما هو سهل. كلمه الرسول هذه راهي ما هي سهله. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم، هذا ننسوا ديننا وننسوا انفسنا وننسوا كل شيء الا الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ربي ورسوله خصناش ننساوهم. لان يلحق واحد الوقت اللي امك اقرب الناس اليك وانت وليدها تعرف منك، المرا تاعك عاشت معك 50 و40 سنه وهي تاكل من خلتك تعرف منك، وانت اللي ربيته حتى ولا راجل وياكل من خلتك وخليت له الثروه تاعك كامل خليتها له تعرف منك. واش تلقى في ذاك الوقت؟ تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره الشريف يقول انا لها انا لها انا الشفع انا اللي نشفع. ما هو سهل هذا الرجل هذا كيف علاقتنا به؟ يلزمنا نكون كل يوم على اتصال به. الواحد اللي يقول لك نحتفلوا به، احنا الرسول احنا الاحتفال وشنو الاحتفال؟ الاحتفال يا اخواني واحد زعيم ولا كذا نستنى وقال الواصل صمت مثلا الميعاد تاع الاحتفال تاعه يسال ينساه كامل في الاخر قال لك اليوم تولد فلان ولا مات فلان تاع على الكتاب فاش نتذكروا. احنا والله لو كان نبغوا حقيقه الاحتفال بالرسول كما راهم يحتفلوا هؤلاء الناس، والله يا اخواني الكرام والله يسيئون الى الرسول ولا يحسنون اليه. انا اقول لكم كيفاش يسيئون الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الاحتفال هذا معناته الذكرى بعد النسيان، يعني انك تتذكر واحد بعد ما نسيته. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم حي في قلوبنا، كل يوم الله اكبر اسمع الاذان اشهد ان محمدا رسول الله 5 مرات نتاع الاذان، 5 مرات نتاع الاقامه احسبها اضربها في كذا شحال 25 مره نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي الاقامه وفي الصلوات. السلام عليك يا ايها النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقل واحد اللي يصلي مثلا الفرائض يصلي السنن أقل شيء يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 50 مرة في النهار. مش عظمة هذه؟ متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى يقول الذكر ونحيه حاجة لله؟ وإذا درنا هذا الشيء هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة لله، يكون مثل الزعماء هذا، مثل ليلين وسطالين وفلان وفلان وفلان والزعماء كيف خلت يقول لهم المولد وما كان يفعل الذكر تاعه. لا، ما احنا رسول حي حي ما يموت، ننسى انفسنا، ننسى اولادنا، ننسى تجارتنا، ننسى كل شيء الا رب ورسول ما ننسى والو، علاش نعيدوا عليه؟ وكي نعيدوا عليه نعيدوا عليه بالخيرات ولا بالجماع. بعد المولد تروح للسبيطار تشوف الاولاد كلها عيونها تجي وكلها هذه كم كم كم ولد يروح في جميع الجزائر في جميع البلاد العربيه، كم ولد يروح ضحيه تاع الشميعات تاع المحارب تاع كذا. علاه؟ هذه العائله اللي ربي سبحانه وتعالى جارحه تحافظ عليها وتحافظ عليها وتقرا بها القران وتشوف بها رؤيه الله تبعث رؤيه الله يوم القيامه وتشوف بها الشيء اللي ربي سبحانه خلقه في الوجود، يروح تروح تشري الولد في الحيطه يعني يروحوا فيها يوم القيامه سيسال. وكما قلت لكم يوم القيامة من يوم يقول يا رسول الله رانا ذبحنا بزاف رجال وذبحنا دانت بزاف ودمنا الشمع بزاف اشفع فينا. والله ما يشفع فينا. إذا كان يشفع فينا بالطريقة هذه كان سيدنا عيسى يشفع في النصارى بالطريقة تاع الريفيون اللي يديروها في باريس وفي جميع أنحاء العالم يشفع فيها. يصبحوا شوارع فايز كلها قرع تاع الشرع. أنا قلت لكم حافظوا على سنتي، حافظوا على سنة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين الذين جاءوا من بعدهم يهدونكم الى الى الى سواء السبيل. هذه اللي قلت لكم انا عليها، انا ما قلت لكم حاجه اخرى، واي حاجه جبتوها من عندكم انا مش مقبول. لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره انه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث راه مهم. كل واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يخدم خدمة أنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه مضروبة على وجهه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يخدم خدمة وأنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه وهذا يخسر من الله يعني. يروح كما يقول المصريين مسكين دائما الناس الضحية صلى الله عليه وسلم. مهم الشرع. واحد يقول لك لا انا ما عملتش يا سيدي، انا يداروها الاولين درناها جدودنا خلوها فينا انا تبعناها. كاين حديث واحد اخر، انت اللي يعمل وانت اللي غير اللي يبتدع واللي يعمل. من عمل عملا هذا اللي يبدع. تسجيلات التقوى الاسلاميه. والحديث الثاني يقول لك كل عمل ليس عليه امرنا فهو كل حاجة تنخدم تخدمها أنت ولا وروها سواء خدمتها أنت بدعتها مردودة عليك ما عمش بها مخصص مردودة عليك. اتخذتها مثلا السنة من عند الناس الأولين وما قاش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاش عليها ربي سبحانه وما دروش الصحابة الكرام مردودة عليك ما يحتاجهاش ربي سبحانه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل خدمة ما أمرش بها قال الرسول صلى الله عليه وسلم راهي مردودة عليك. والله تتعب ماذا تفعل؟ ما يقبلش منك ربي سبحانه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بغينا مثلا نفرحوا به ونحتفلوا به وكذا نوروا لأولادنا مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش تولد وكيفاش امتحن وكيفاش تعب وكيفاش هجر وكيفاش قاس على هذه الأمة هذه وغدوة يوم القيامة كيفاش يلاقينا وكيفاش يفرح فينا إذا تبعنا السنة تاعو وتبعنا طريقه وكيفاش يشفع فينا وكيفاش يتردد بين ربي سبحانه وبين جهنم حتى يخرج كامل الأمة تاعو. لكن هكذا اللي خصنا نعلم أولادنا ونفهم أولادنا باش يرتبطوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كما رام المسيحيين وكما رام المبتدعة يعلقوا أولادهم بحاجات أنهم يدير له مثلا الحلوى ويدير له كذا ويخبيها له الصباح كي ينوض يقال مثلا عنده الحلوى وعنده القراوت وعنده كذا وعنده أشياء يقول بابا شكون جابهم لي؟ يقول سيدنا عيسى جابهم لك ويكذب عليه يفرح الولد ويحب سيدنا عيسى اللي جاب له القراوت. احنا ما نكذبوش على جماعه ما نجيبوش القراوت ونكذبوا عليهم ونقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في البرزخ ما نكذبوش نقول جاو جاب لهم القراوات وانما نقول لهم هذا كيفاش لما تتعلقوا فيه ولما تحبوه ولما تحبوه ولما كذا يوم القيامه انا باباك وهذه مقتهرك عليه انت الرسول صلى الله عليه وسلم من الجبل خرجت إلى كنت تبع طيبه في الوقت اللي حتى واحد ما يسلكك ما فيش السلام لما كنت فرقه في الدرس اللي اسبقت على الجمعة حتى واحد كل واحد يقول لك نفسي نفسي حتى كما قتلوا من عائشة رضي الله عنها لما قتلوا رسول الله كيف كيف احنا زنانة نسوي الجنة خطين كيف شايفة المصيبة فيها لا هذا الحدا يا أخي من قوم سمع رجيني النار جل قال لها الأمر أكبر من ذلك يا عائشة الأمر كبير ماشي هذا قال واحد يتفرج ولا ما يتفرج قال كيف همه وش عنده ما يتفرج مو عارف لا رجل قدامه ولا ما لكل امرئ منهم يومئذ شأن كل واحد عنده حدا لا تستطيع عنده رحايا وبغل بلغت القلوب الحناجر القلوب تعمل الحد حتى قصت نبش تخرج تشوف الولدان شيبا الذين يخرجوا من القبور يخرجوا يشوفوا الهول يشيبوا قال واحد يتفرج في المرأة ولا في الراجل في ذاك الوقت حتى واحد لا حوص عليه شو لا حوص عليه؟ يحوص عليك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى ما دي لما زال وقت نكملوه ولا في حديث الشفاعة العظمى نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله ممن يتنالهم الشفاعة العظمى إن شاء الله لما يتلموا الناس في صعيد واحد أولهم وآخرهم وعيسى وجنهم كلهم يتلموا يتلموا في أرض تعيد لم يحصى عليها جبار قط يتلموا في أرض رب سبحانه يخلقها جديدة ما تحتاج عليها رب جديدة يتلموا كلهم الأولين والأخرين والإنس والجن كلهم يتلموا ويبدأ كما قال ربك أنهم جراد منتشر لو حد حرعهم في بعض كل واحد يكبر في نفسه لما يجلس مجلسا طويلا يجلس واحد مجلس طويل يقول لهم يلا الروح للأنبياء هؤلاء الذين كانوا هم الواسطة بيننا وبين ربي سبحانه هم لعلهم يروحوا يشفعون عند ربي ينزل لفصل القضاء ينزل غير يحاسب لها فرق وروح كل واحد من ربي يسجد يا الله ما يكونش عند ربي الشمس فوق رؤوس العباد أمر مهول جدا يقول يلا روحوا لأبوكم آدم يروحوا لسيدنا آدم يا آدم يا أبو البشر اشفع لنا إلى الله ينزل لفصل القضاء قل لهم لا أنا عصيت الله وأن الله تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله أبدا قال رب سبحانه اليوم رأى غاضب واحد الغضبة لا غضب فيما هي لا بعدها ولا قبلها ما نعرفش معه ولا هو ولكن إيت رجلا جاء بعدي دعا إلى الله طويلا وهو نوح 950 سنة ويا قوم يا قوم يا قوم يا رب سبحانه يا سيدنا نوح اشفع لنا الى الله ينزل لفصل القضاء يقول لهم لا ان الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ابدا وانني كانت لي دعوه مدخره فدعوت بها على قومي ربي لا تظهر على الكافر على الارض من الكافرين ديارا ما تخلي حتى واحد اهلكم كافر وفعلا اهلكم قال الدعوه اللي كنت دارسها دعيتها القوم الداعي غلطه ولكن ايتوا ابراهيم رجل رب الله تبارك وتعالى قد أنقذه من النار يقول له يعتذر باش يعتذر يا يعني. يقول لهم أنا استحيت من رب اسمه لأنك ذبت عليه ثلاث كذبات كما قال شيخنا شيخ أبو بكر الجزائري أطال الله عمره في خدمة الإسلام والمسلمين قال هذه الكذبات اللي كذبهم أحسن من الصدق تاعنا احنا الكذبات اللي كذبهم سيدنا ابراهيم احسن من الصدق تاع المؤمنين فينا احنا وجنوا من كذبات ثلاثة لما جاب مرته سارة من الشام الى مصر لما دخل حدود مصر كان هناك جبار من الجبابرة فرعون من فراعد مصر اي واحد يدخل معاه امرأة وتكون مرته يديها له لما دخل هو راحوا للعمال تاعو قالوا له راه دخل رجل وسيم شيخ كبير معه جارية شابة من الجمال في مكة قالوا جيبوه جابوا سيدنا ابراهيم مع المرأة تاعو مع سارة قالوا اديك المرأة هذه قال له اختي ويقصد سيدنا ابراهيم اختي في الاسلام اختي في الاسلام مو هو لي هذا هو صحيح كبير ديرها مش كبير ديرها هو ديرها صمام صمام قال على قلوب البشر قطوها كذبة دارتها يعتذر بها سيدنا إبراهيم من الأدب بتاعه ومن التأدب بتاعه مع الله تبارك وتعالى من غشر واستحيا ماشي قبل ربيع لا كذب على سيد ماشي على كذب. الكذبة الثالثة لما قالوا له فرج تعيد معنا كان عندهم عيد بتاع الشيب وفيه من الكفر ما فيه وقال له روح تعيد معنا قال لهم إني سقيم راني مريض وما يقصدش المرض الجسدي وإنما المرض العقلي راني مريض من الخدمة راني مريض من العقلية تاعكم كايركم خدمتك راني مريض العدالة كيف؟ مريض يعني مخلاقكم بعيكم وشرككم ما تقدرش معكم. هذه هي الكذبات الثلاثة التي اعتذر بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولكن يقول لهم ايتوا موسى عليه السلام يروحوا سيدنا موسى يقول لهم لا أنا قتلت نفسا فأستحي من الله أن أقف أمامه ولكن ايتوا عيسى رجل الله تبارك وتعالى خلقه بكلمته فقال له كن فكان. لما يروح سيدنا عيسى يقول لك لم يعتذر بمعصية أبدا ما قال له هذا الوجه يعني يسكت يقول لا لم نشكش. وفي رواية أخرى يقول فإنني أستحي من الله لأن النصارى قد عبدتني. مرة سكت وقال لما نشفعش ومرة روح محمد جاء بعدي ومرة قال لهم لا أنا نستحي من ربي رغم النصارى عبدوني كيفاش أنايا الآن نقف أمام الله تبارك وتعالى والنصارى عبدوني واتخذوني إله وخلى والرب تبارك وتعالى. وفعلا النصارى تركوا الله الواحد قهار وعبدوا عيسى لما تروح السلطان نتاعو نتاع يمه في كل مكان في روما ولا في فرنسا ولا الدول الكافرة المسيحية كلها حتى في بيته قال عند عشرة من مسلم من عبدوا عيسى عبدوني النصارى كيف لا قال ولكن ايتوا محمد. لما يجول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ترددنا بين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وكلهم هذا يدفعنا إلى هذا حتى جئنا. واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما باش نفهمكم هذا الرجل العظيم ما علاقتنا به هل بحال ودينا ولا بحال حاجة اللي ما تصورهاش العقل كامل واش من ودين ولا مصالح لما روح عليك المال يتقلب هو بك هو الله تبارك وتعالى هذا اللي يسلكون. يقول لهم أنا لها ريحوا. قال فأذهب فأسجد تحت العرش سجودا طويلا. قال روحوا نسجد تحت العرش تعرف سجود طويل. قال فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده بها قط. ويجب العظم تعرف سبحانه تعالى رسوله. يقول له ربي سبحانه يقذف بي واحد التحميد وواحد التسبيح عمري ما سبحته. مش تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تقراه مثلا كتب تاع الاذكار تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يسبح ربي وكيفاش كان يكون ربي تتعجبه الوان واشكال مختلفه تاع التسبيح مع ذلك يقول لك يزيد ربي يوريني واحد التسبيح عمري ما سبحته. قال نسبح بهذا التسبيح فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده بها فأحمده بها فأنادى من قبل العصر أن يا محمد ارفع رأسك سل تعطى تكلم تسمع اشفع تشفع. ها العظمة ما ينفعش فيها المولد ولا الكوكا ولا شمع ولا المحام يتسلك الرسول بعد دين عبده كما قال ما ينفعش البدع تاع عمر كشف السلم راي فيها خدمة. يقول له يا محمد ارفع راسك تكلم تسمع اشفع تشفع سل تعطى اسأل نعطي. يقول له يا رب تنزل لفصل القضاء بين الخلائق يقول له تنزل باش تفصل القضاء بين الخلائق. هذه يقول العلماء الشفاعة العظمى اللي قال عليها ربي سبحانه في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده فيه جميع البشرية، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم ويهوديهم ومجوسيهم ونصرانيهم، جميع الملل عند الرصاص. هو لو كان ماشي سبابه هو كما ربي سبحانه يخلينا ان الشمس تحرق فينا وحنا غارقين الى ما لا نهايه. هذا هو المقام المحمود. فاش ربي سبحانه ينزل ويفصل القضاء بين الخلائق. هذه نوع من انواع الشفاعه اللي يعني العلماء جزاهم الله خير، علماء التوحيد وعلماء العقائد، قسموا شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الى خمسه اقسام. هذه الشفاعه العظمى تسجيلات التقوى الاسلاميه كلها تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واش نتحمد؟ يعني تشكر، ما تقول جزاه الله خير، لو كان ماشي هو كان ربي سبحانه ما جاش وما سمعناش، وحتى واحد ما بغى يهدر مع ربي سبحانه غير هو. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده به جميع الخلائق. إذا نرجع وش يسلكها؟ يسلكها العمل يا إخوان، العمل على منهاج الله، منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الغير: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يخدم كما قتله هذا كان أطاعني ودخل الجنة، واللي ما بغاش ما طاعنيش ما تبعنيش ما يدخلش. كيف؟ لان الاشياء اللي ربي سبحانه شرعها لنا والرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا يلزم نديروها كما قالوا. كيف؟ ماهيش كما قالت لنا انفسنا، كما تبغي تبني دارك ولا تسكن سيارتك كما بغيت انت، هذه اشياء تخصك انت، ما اشياء تتعلق بالدين والله ما فيها اذا قال الله وقال رسوله، وإنا مضروب على وجه صاحبها ماهيش مقبول. احنا رانا نشوفوا غير في الدنيا هذه واحد يبغي يصمم عماره باش يبني ويجيب له اوراق يقول له هاك هاي الاوراق، هاي الفلوس، هاي السلعه، هاي كذا، هاك بني لي الدار. يروح يضرب دوره ويجي يلقى هذاك الورقه هذه يلمها ودارها تحت الكرسي ولا لاحف الارشيف وراه يخدم له دار من راسه. واش رايك؟ يقول له ما عنديش اشطر الدراري واسكن. يسكن ولا اسمع، انا مخطط هذا راني نسد عليه من دايم، ورحت لباريس ورحت لفرنسا ورحت كذا وشفت واحد الشاطئ كبير هنا قصر كبير باش خططت وباش كذا تعبت وجبته لك باش تقول لي غير والله اسكن معه. كسر هذا الشيء كله وبني لي كيما نبغي انا. هذه في الدنيا نبغي انت واحد تعطيه مخطط يبني لك من راسه وخليك مخطط، ولا تجيب له قطعه غير جديده للسياره تقول ركب القطعه هذا ويروح هو يغسل لك واحد اخر يقول لك ما عليش باش مازال صعب ماشي شغلك، انا جبت لك تخدم لي جديد تخدم لي جديد مش شغل. الا كنا احنا البشر ما نرضاوش، ما نرضاوش واحد نعقول تعاليم ويخالف رب البشر، يعني ربي سبحانه يعني غير خلاص غير روان وربي غفور رحيم. راه يقبل والله ما يقبل والله ما يقبل الا كما كما ربي سبحانه يقول في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني العبادة تقتضي فيها الإخلاص وتقتضي فيها الفعل على مقتضى الأمر. إذا ما كانتش الخدمة كما أمر ربي سبحانه وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هي مقبولة. الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجلس يتوضأ ويقول لهم توضأوا كما كان وضوئي هذا، وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم باش تجي تدرون ربي يقبل. ما بداش قال هذا؟ إذا الناس توضأ قدام لا ولا صلى قدام لا ولا شحال كل واحد يرغون ربي يقبل. لا والله يقبل ربي سبحانه على حساب الأمر كما أمر كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن إذا كان عيدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم واحتفلنا به وقلنا نبغوه وشرينا هذا الشيء هذا وطوينا الديار بالشمع وشرينا البحار والله غير مردود علينا، والمصروف هذا ربي ما يخلقوش ونتحاسبوا عليه يوم القيامة. يدخل المصروف هذا مع الدخان ومع الشمع ومع الشراب ومع كل شيء، كلها بدع وكلها غير مقدورة.